بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عند قوله: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. كفران العشير وكفر بعد كفر، في بعض النسخ دون، وكفر دون كفر. غرض المؤلف رحمه الله من هذا التبويب الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يحتجون ببعض النصوص التي فيها ذكر الكفر لبعض المعاصي، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر مثلا. فالخوارج كما تعلمون من مذهبهم أن صاحب الكبيرة كافر، فمن قتل نفسا بغير حق فهو كافر عندهم، ومن زنى فقد كفر، ومن شرب الخمر فقد كفر، ومن شهد شهادة الزور كفر، ومن كذب فقد كفر، ومن أكل الربا كفر. فهذه كلها، هذه الذنوب وهذه الكبائر كلها من الكفر عند الخوارج، كلها من الكفر عند الخوارج، هذا مذهبهم المعروف عنهم، أنهم يكفرون صاحب الكبيرة. فمن مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يأكل الربا فإنه كافر في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة يدخل النار ويخرج فيها أبدا، لا يخرج منها أبدا لأنه كافر. هذا مذهبهم، تكفير صاحب الكبيرة. ومن حجج هؤلاء الذين يكفرون أصحاب الكبائر، من حججهم بعض النصوص التي فيها: من فعل كذا فقد كفر. من فعل كذا يعني من الذنوب من الكبائر فقد كفر، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مثلا كهذا الحديث يذكر ذنبا من الذنوب ويصفه بالكفر. فالخوارج يقولون هذا هو الكفر الأكبر، هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة كافر. أراد البخاري رحمه الله أن يرد عليهم، رد عليهم بالتأصيل السلفي المعروف، وهو أن الكفر كفران، الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. كفر أكبر يخرج من الملة، كالذي يعبد الصنم، أو كالذي ينكر اليوم الآخر، أو كالذي يسب القرآن، أو يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يسب الإسلام، أو يبغض الإسلام، هذا كفر مخرج من الملة. أو يكذب القرآن، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة. وقد مثل له أهل العلم بالحكم بغير ما أنزل الله، فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هذا كفر دون كفر، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس وعن تلاميذه وعليه علماء السنة أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر، هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس، مثل له بهذا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، يقولون الكفر كفران والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلمان أيضا، ظلم أكبر وظلم أصغر، والنفاق كذلك قسمان، نفاق أكبر مخرج من الملة وهو نفاق الاعتقاد الذي كان عليه المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفاق العمل نفاق أصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة. الإنسان إذا حدث فكذب أو إذا وعد فأخلف هذا نفاق فيه، ولكنه لا يخرج من الملة، نفاق أصغر. هذا هو الذي عليه أهل العلم أهل السنة في هذه المسألة: الظلم ظلمان، والكفر كفران، والشرك شركان، كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، على خلاف ما عليه الخوارج، فالكفر عندهم نوع واحد كله يخرج من الملة، ويدخلون فيه الكبائر، فالكبائر عندهم من الذنوب، الكبائر عند الخوارج من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فالبخاري رحمه الله أراد بهذا التبويب أن يؤسس وأن يقعد ويؤصل مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وكذلك أراد أن يرد على الخوارج، فقال: الباب كفران العشير. العشير هو الزوج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث وصف النساء بأنهن يكفرن، يكفرن، ولكن ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر. أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الكفر قد يأتي في النصوص ولا يراد به الكفر الأكبر، يراد به الكفر الأصغر على خلاف فهم الخوارج. ثم قال: وكفر دون كفر، يعني هناك كفر لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، وإنما هو كفر أصغر، كفر دون كفر أقل لا يخرج من الملة. قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث، فيأتي وهو أيضا في قصة النساء، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: عن النساء تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقد مر ذكره، توفي القعنبي سنة 21 و200. عن مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 79 و100 بالمدينة. عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي بالولاء المدني، أبوه أسلم مولى عمر، وزيد من علماء المدينة المعروفين من التابعين، روى عن والده أسلم وابن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك. توفي زيد سنة 36 و100، وحديث زيد في الكتب الستة. قال البخاري رحمه الله: كان علي بن الحسين، هذا زين العابدين، هذا ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين زين العابدين الذي قال فيه الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة. كان يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك. علي بن حسين جمع بين شرف النسب والعبادة والعلم والفضل والزهد، فكان يجلس إلى زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى من موالي قريش، وعلي بن حسين هو شيخ الهاشميين وشيخ قريش. فبعض الناس من أصحاب الوجاهات كلم علي بن زيد، كلم علي بن حسين: كيف تجلس أنت إلى مولى من مواليكم؟ يا سبحان الله. فقال علي بن حسين رحمه الله: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. حكمة. إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. والله لو نأخذ بهذه الحكمة لاستقامت أحوالنا. لا تجلس إلا إلى رجل ينفعك في دينك، وإياك أن تجلس إلى رجل يضرك في دينك، فدينك أعز شيء عندك. قال أبو حازم الأعرج رحمه الله: وكان زيد بن أسلم له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله تلاميذ كثر منهم مالك بن أنس تخرج عليه. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. الله أكبر على هذا الأدب، على هذا الفضل. ما في أحد، ما في مماراة ولا منازعة ولا عبث. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر، فما شهده، عقر مكانه، ما استطاع أن يتحرك من هول الصدمة. الله المستعان. عن عطاء بن يسار الهلالي بالولاء أيضا، أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث من المؤمنين الهلالية، قال الذهبي رحمه الله عن عطاء بن يسار: كان إماما فقيها واعظا مذكرا ثبتا حجة كبير القدر، كبير القدر. قال أبو حازم: ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عطاء بن يسار. وأخوه سليمان ابن يسار هذا من كبار العلماء في المدينة، من الفقهاء السبعة، هذان أخوان من أهل العلم والدين، عطاء وسليمان. توفي سنة 94 وقيل سنة 300. عن ابن عباس، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دعا له النبي، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. توفي عبد الله بن عباس سنة 68 بالطائف أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. يعني هذه العلة في كون النساء أكثر أهل النار، وهذه موعظة للنساء أن يتقين النار. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهن أكثر أهل النار، ثم بين السبب، فعلى المرأة الناصحة التقية التي تخاف من عذاب الله أن تتقي هذا السبب ألا تقع فيه. ما هو؟ قيل يكفرن بالله، قال النبي يكفرن. قيل يكفرن بالله، يعني هل هو الكفر الأكبر؟ الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام؟ قال يكفرن العشير، يكفرن الزوج، يعني يجحدن فضله، يجحدن فضله. كفر ضد الشكر، الكفر هنا ضد الشكر، ما يشكرن الزوج. ويكفرن الإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أحسنت أيها الرجل إلى إحداهن الدهر لو طول العمر أو المدة الطويلة، وأنت تحسن إليها وتغدق عليها، لو رأت منك شيئا ولو شيئا حقيرا، قالت ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل الإحسان وذاك الفضل كله تنساه بهذا الشيء، هذا والله من الكفر، هذا هو الكفر. يكفرن العشير، وهذا كثير في النساء، هذا كثير في النساء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكفر حرام سواء مع الزوج أو مع الصديق أو مع الجار. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الواجب عليك أن تشكر لمن أحسن إليك، وأن تعرف لكل ذي فضل فضله، أن تشكر الإحسان، أن تشكر الإحسان ولا تكفره، وأن لا تكفره، ولا سيما إحسان الزوج، كذلك إحسان الأب أو إحسان الأم، وأعظم من ذلك كله إحسان الله عز وجل. ولذلك الكفر أعظم ذنب. لماذا؟ لأن فيه كفر وجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه، لأن الله عز وجل نعمه على العبد لا تحصى، هو الذي خلقه، هو الذي هداه، هو الذي عفاه، هو الذي رزقه، هو الذي أمده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك يأتي هذا العبد ويكفر هذا الإحسان كله فيعبد غير الله، هو الذي خلقه ويعبد غيره، هو الذي رزقه ويشكر سواه، كفر عظيم نعوذ بالله. وكذلك أيضا إحسان الوالدين عظيم على الإنسان، فإذا كفر هذا الإحسان هذا من العقوق، والعقوق ذنب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا هذا حق الوالدين، لأن الوالدين لهما حق عظيم على الإنسان. من الذي رباك وأنت صغير؟ من الذي رعاك؟ لو تركاك تأكلك الكلاب. من الذي رباك ورعاك وعني بك؟ والدك. أتنسى هذا المعروف؟ أتجحد هذا الإحسان؟ والله إن هذا من أعظم الذنوب نعوذ بالله. حق الوالدين عظيم على الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بوالدينا. وكذلك أيضا حق الزوج عظيم. الزوج يحسن إلى زوجته، يقدم لها المعروف والبر والإحسان والنفقة طول الدهر. فمن الجحود العظيم ومن الكفر أن تنسى ذلك كله بلحظة في موقف بدر منه شيء، بدر منه شيء ليس معصوما، قصر في شيء. فمن الجحود والكفر أن تقول لهذا الزوج المحسن المغدق ما رأيت منك خيرا قط. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى هذا كفرا، وهذا من أسباب دخول النار نعوذ بالله. من أسباب دخول المرأة النار أنها تكفر عشيرها وتكفر زوجها. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام يكثرن اللعن. إكثار اللعن معناه، وهذا سيأتي في الحديث، البخاري رحمه الله اختصر الرواية، كفران إكثار اللعن معناه أن المرأة لا تكون راضية بقسمة الله عز وجل ولا مقتنعة ولا تشكر ولا تحمد. إكثار اللعن دائما تكون متسخطة، ما ترضى، احنا ما عندنا، نحن ما عندنا شيء، ونحن في حاجة، ونحن ينقصنا كذا وينقصنا كذا، الله يلعن كذا ويلعن كذا وكذا. يعني تجد المرأة هذه غير راضية، لا ليست راضية لا عن زوجها ولا راضية عن بيتها ولا راضية عن أولادها ولا راضية عن مالها نعوذ بالله. هذه حال ليست حال المؤمن. المؤمن دائما يكون يرضى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ارضى بقسمة الله تكن أغنى الناس. هذا الذي يكثر اللعن هذا غير راضي بقسمة الله عز وجل، فهذا أيضا من كفر النعمة. يا مسكين يا ابن آدم يا ابن آدم، أنعم الله عليك، أعطاك الصحة وأعطاك العافية وأعطاك الأمن وأعطاك القوت، والله لقد حيزت لك الدنيا، فلماذا الكفر ولماذا اللعن؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذه الأشياء الثلاثة فقط يا ابن آدم. ولكن الله عز وجل يقول عن الإنسان إن الإنسان لكفور مبين، ويقول أيضا سبحانه وتعالى عن الإنسان وهو خالقه قتل الإنسان ما أكثره. الإنسان كفور، ولا هذه الأشياء الثلاثة تكفيك أن تصبح يا ابن آدم أن تصبح معافا في جسدك وعندك قوت يومك وأنت آمن في سربك، ما تخاف، لا تخاف على نفسك ولا تخاف على أهلك ولا تخاف على أولادك ولا تخاف على أموالك، الدنيا حيزت لك، فلماذا الكفر ولماذا الجحود؟ نسأل الله السلامة والعافية. لماذا اللعن؟ لماذا هذه المرأة وهي آمنة في بيتها وعندها قوت يومها وهي معافى في جسدها عندها الصحة والعافية لماذا تكثر اللعن؟ ولماذا تجحد المعروف والإحسان؟ ولماذا تكفر العشير؟ هذه والله من الذنوب، نسأل الله العافية. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا كانت المرأة لا تشكر زوجها ولا تحفظ له معروفه وإحسانه فإذا هي كذلك لا تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها، والله المستعان. الشاهد في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يكفرن، وهل المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ الجواب الكفر الأصغر. فهذا فيه رد على الخوارج، وهذا الذي يهدف إليه المؤلف رحمة الله عليه، أراد أن يذكر أن الكفر قد يأتي في النصوص ولا يراد به الكفر الأكبر، يراد به الكفر الأصغر. ثم قال رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. تنسيق الحسن ترتيب طيب للأبواب. ما علاقة هذا الباب الذي قبله؟ الجواب: في الباب الأول أثبت البخاري رحمه الله أن الكفر كفران، أن الكفر كفران، كفر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ورد على الخوارج الذين يجعلون الكفر كفرا واحدا مخرجا من الملة، ويدخلون في الكفر الأكبر، هذا يدخلون المعاصي في الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فأراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن المعاصي لا تخرج من الإسلام، هي من أمر الجاهلية ولكن لا تخرج من الملة، خلافا لمذهب من؟ مذهب الخوارج. ولذلك قال: المعاصي من أمر الجاهلية، من بقايا الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، لا يكفر صاحبها بارتكابها كما تفعله الخوارج وكما تفعله المعتزلة. وما هو الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة حسان في صاحب الكبيرة؟ الخوارج يكفرونه يخرجون من الملة، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. أحسنت. وفي الآخرة يتفقون على أنه خالد في النار. ثم قال البخاري: إلا بالشرك، احتراز، لأن الشرك يعتبر من المعاصي. كون الإنسان مثلا يذبح للقبر أو يدعو ميتا هذه معصية، ولكنها من الشرك، هذه معصية تخرج من الملة. ولذلك البخاري ما أطلق قيد، احتراز. وهكذا أهل العلم كلامهم دقيق، كلام أهل العلماء دقيق، لا سيما الأولين، فيه دقة واحترازات. ما قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها. لو أطلق، لو قال لا يكفر صاحبها بارتكابها لاعترض عليه، لقيل له: طيب الذي يسب الله أو يسب القرآن أو يسجد للصنم أو يذبح للقبر، هذه كلها معاصي، هذه تخرج من الإسلام ويكفر صاحبها. فاحترز من أجل ذلك بكلمة إلا بالشرك، يعني إلا إذا أشرك شركا أكبر فإنه يخرج من الإسلام. قال: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. يأتي هذا الحديث ويأتي شرحه. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة دليل على أن المعاصي لا يكفر صاحبها، وهو رد على الخوارج والوعيدية عموما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك. والآية فيها لفتة، وفيها أيضا مسألة نكتة، والنكتة عند العلماء المسألة الخفية، أما عند العامة النكتة عندهم الطرفة المضحكة، هذا من لغة العوام. أما عند أهل العلم النكتة المسألة الخفية التي تستخرج بإمعان فكر وتدقيق نظر، كقول الحافظ ابن حجر: النكت على ابن الصلاح. النكت جمع نكتة، مسألة خفية. الله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك، ولم يقل ما سوى ذلك، يعني نص الله عز وجل على الشرك بأنه لا يغفر، الشرك لا يغفر، وما دون ذلك يغفر. إذن الآن الشرك لا يغفر وما دون الشرك يغفر، طيب لو كان الذنب بمنزلة الشرك، بمنزلة الشرك، كما لو أنكر البعث، كما لو أنكر البعث، هل هذا يكفر؟ الجواب نعم. هل هذا الذنب يغفره الله إن مات صاحبه عليه؟ الجواب لا. إذن الله عز وجل قال في الآية ويغفر ما دون ذلك، يفهم من هذا أن الذنب إذا كان في منزلة الشرك فلا يغفره الله، هذا السر في قوله ما دون ذلك، ما أقل. ما دون ذلك يعني الذنب إذا لم يصل إلى حد الشرك، إلى خطورة الشرك، إلى منزلة الشرك، المعصية إذا لم تصل إلى رتبة الشرك، فالله عز وجل يغفرها لصاحبها إذا شاء. فإن وصل الذنب إلى مرتبة الشرك لا يغفر ويكون كفرا أكبر. هذا يعني لذلك الله سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك، ما أقل، هذا هو ظاهر الآية، ما أقل من ذلك. فالآية الكريمة فيها مسألتان: المسألة الأولى أن الشرك يخرج من الملة وهو ذنب لا يغفره الله عز وجل وهو محبط للعمل، والمسألة الثانية أن جميع الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى حد الشرك فهي مغفورة تحت المشيئة، إذا شاء الله عز وجل عذب عليها، وإذا شاء الله عز وجل غفر لأهلها إذا ماتوا عليها، إذا ماتوا عليها. إذن من مات على الشرك لا يغفر ذنبه، من مات على معصية غير الشرك تحت المشيئة، هذا هو مذهب أهل السنة. من مات على الشرك أو مات على الكفر لا يغفر ذنبه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا يغفره الله، وجميع الذنوب التي هي في مرتبة الشرك كإنكار البعث أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو التكذيب بالقرآن، هذه كلها أيضا لا يغفرها الله عز وجل إذا مات صاحبه عليها. أما ما دون ذلك من المعاصي والذنوب فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لأهلها وعفى عنهم وإن شاء عذبهم. فمن مات وهو يشرب الخمر ما حكمه؟ تحت المشيئة. من مات وهو يأكل الربا تحت المشيئة. من مات وهو يظلم الناس تحت المشيئة أيضا. من مات وهو يشهد الزور أو يعق والديه، هؤلاء هذه الذنوب كلها تحت مشيئة الله عز وجل، داخل في قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، إذا تاب العبد في الدنيا تاب الله عليه وغفر ذنبه ولو كان شركا، هذا واضح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، ولكن بشرط التوبة. هذه الآية، هذه الآية الكريمة إن الله يغفر الذنوب جميعا في قراءة ولا يبالي، يعني بشرط التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، وليس المراد إن الله يغفر الذنوب جميعا في الآخرة، لا، ليس هذا هو المراد. المراد إن الله يغفر الذنوب جميعا في الدنيا إذا تاب العبد، وهذا الفهم عليه إجماع العلماء، العلماء أجمعوا على هذا الفهم، على أن المراد بهذه الآية التي في سورة الزمر، هذه الآية التي في سورة الزمر المراد بها في الدنيا، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني بالتوبة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة لا، في الآخرة الشرك لا يغفره الله. في الآخرة الآية الثانية هذه اللي في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في الآخرة. في الآخرة الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر باقي الذنوب إذا شاء سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. هذا كان مشرك ثم أسلم. الصحابة كانوا في جاهلية وكانوا على شرك، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الإسلام أسلموا، فكانوا أفضل الناس بعد الأنبياء. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولكن في الدنيا وليس في الآخرة. هذه مسائل يعني عليها الاتفاق وعليها الإجماع. ثم ساق الحديث الذي يدل على أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تخلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هذا تقدم ذكره. سليمان بن حرب البصري كان قاضيا في مكة، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الإمام شيخ الجرح والتعديل، أيضا تقدم ذكره، توفي سنة 60 و100. عن واصل الأحدب، هو واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 20 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن المعرور، المعرور ابن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي، من الطبقة الثانية، ثقة، عاش 120 سنة، وحديثه في الكتب الستة، يروي عن عمر وابن مسعود، إذن هو من كبار التابعين. قال: لقيت أبا ذر بالربذة. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل الزاهد العابد، اسمه في المشهور جندب ابن جنادة، وقد أسلم قديما في قصة معروفة في السيرة، أسلم قديما لما كان النبي في مكة، ولكن تأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، قدم المدينة بعد بدر، وقد توفي رضي الله تعالى عنه في زمن عثمان في سنة 32. لقي أبا ذر بالربذة، الربذة منطقة قريبة من المدينة على طريق الحجاج القادمين من العراق، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني أنه يلبس غلامه ما يلبسه هو، وهذا على خلاف العادة، العادة أن السيد يلبس يلبس ثيابا أنظف وأغلى ثمنا وأفضل مما يلبسه خادمه أو مولاه. لكن أبو ذر رضي الله تعالى عنه عليه حلة جديدة نظيفة، وعلى غلامه كذلك حلة، فهذا شيء على خلاف العادة، ولذلك سألوه. قال: فسألته عن ذلك يعني لماذا هذه المعاملة الطيبة وهذه المساواة؟ هذه المساواة لأن الواجب المواساة، الواجب العدل والمواساة، لكن المساواة بهذا الشكل ليست واجبة. إيش هذه المساواة؟ عليك عليه ثياب كثيابك، يعني كأنه من أبنائك أو من إخوانك. ما الذي جعل أبا ذر كذلك؟ يقول أعطاه القصة فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، سببت رجلا يعني شتم أبا ذر، أبو ذر شتمه، حصلت مسابة بينه وبين أبي ذر، أبو ذر وقع في ذنب، قال عيرته بأمه. جاء في بعض الروايات أنه قال يا ابن السوداء، عيره بأمه، أمه ليست عربية. فكان هذا اعتداء زائدا على الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله، فقال لي النبي، كأن الرجل اشتكى النبي أن أبا ذر عيره بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. جاء في بعض الروايات أن أبا ذر قال: يا رسول الله، من سب الناس سبوا أباه وأمه، يعني هو بدأ أو إنه هو شتمني وسبني، ومن فعل ذلك بالناس فإن الناس سوف يتطاولون إلى أبيه وإلى أمه، هذا السبب، يعني كان يعتذر لنفسه. فالنبي لم يقبل عذره، لم يقبل عذره، بل قال له: إنك مؤمن فيك جاهلية. يعني هذا الذي فعلته من التعيير بالأم، هذا من أمر الجاهلية، من بقايا الجاهلية. جاء في بعض الروايات وقد أوردها البخاري رحمه الله في الأدب أنه قال: قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال: نعم، يعني بعد هذا السن وبعد هذا الدين لا زالت عندي جاهلية. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، خوالكم أي خدمكم، هم الذين يتخولون الأمور لكم أي يصلحونها ويقومون بها، فهم من حيث الدين إخوان لكم، ومن حيث الدنيا خدم لكم، فأنتم تستفيدون منهم وتدفعون بهم، فلماذا هذا الاضطهاد وهذا الظلم والاعتداء عليهم؟ فهم إخوة لكم في الدين وخدم لكم في الدنيا، فينبغي أن تكرموهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هم في مسؤوليتكم وفي ذمتكم، فمن كان أخوه تحت يده، فمن كان أخوه يعني في الدين تحت يده، يعني أنه عبد عنده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم بشيء كثير يعجزون عنه فأعينوه. ما هذه المعاملة الطيبة؟ والله هذا هو الإسلام، معاملة طيبة، هذا هو احترام حقوق الإنسان، لا ما يتشدق به الكفار المنافقون. انظر الاحترام، تقدير، المعاملة الطيبة. قال أهل العلم: وهذه المعاملة الحسنة تكون للأرقاء المملوكين، وكذلك تكون للخدم الأحرار، وتكون أيضا للضيوف، حتى الخادم الذي عندك في بيتك حر، الآن ما في عندنا أرقاء، عندنا خدم، هذا الخادم أيضا لا يجوز لك أن تهينه أو أن تكلفه فوق طاقته، حرام، لابد أن تعامله المعاملة الحسنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. أبو ذر رضي الله عنه امتثل هذه التوجيهات النبوية امتثالا عظيما، بحيث أنه كان لا يفرق بينه وبين مولاه هذا، بينه وبين عبده هذا، حتى في اللباس. فالشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه المعصية التعير بالأم هذه من أمر الجاهلية، هذه من أمر الجاهلية. فالإنسان المؤمن الإنسان المسلم قد تكون فيه جاهلية، ولا يعني ذلك أنه جاهلي، الجاهلي مشرك كافر، الجاهلي كافر كالذين كانوا قبل الإسلام مشركون. فإذا كان الإنسان فيه معصية، فيه معصية من المعاصي، هذا فيه جاهلية، ولكن لا يكون جاهلي. فالإنسان قد تكون فيه شعبة من شعب الكفر، لأن الذنوب كلها من شعب الكفر، ولكن لا يكون كافر، لا يكون كافرا. قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ولا يكون جاهليا. فالذنوب كما قال البخاري من أمر الجاهلية، الذنوب من أمر الجاهلية، ولكن لا يعني ذلك أن من فعلها يكون مشركا أو كافرا أو جاهليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لأبي ذر إنك جاهلي، لا، قال إنك امرؤ فيك، فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهليين. ما هي؟ أنك تعير الإنسان بأمه، هذه من أمر الجاهلية، هذه من خصال الجاهلية. كانت في أبي ذر رضي الله عنه وقد تاب منها وتركها وامتثل أمر النبي امتثالا عظيما، بحيث أنه كان يعامل خادمه ومولاه معاملة الابن بل أكثر، يعطيه يلبسه ما يلبس، عليه حلة وعلى مولاه حلة. الله أكبر على هذا الامتثال وهذا الاتباع. فالحديث واضح جدا المناسبة بينه وبين التبويب. يقول هنا أخونا: من مات على الكفر الأصغر هل يغفر الله له أم لا، أم هو تحت المشيئة؟ الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا يغفر، يقول شيخ الإسلام الشرك لا يغفر سواء كان أكبر أو أصغر. فإن قال قائل إذا كان الشرك الأصغر لا يغفر، لا يغفر، فماذا يكون أثره في الآخرة؟ هل يوجب الخلود؟ الجواب لا، لا يوجب الخلود في النار، وربما لا يدخل صاحبه النار، ولكن تنقص درجته في الجنة. هذا الأثر، لا أثر هذا الشرك، تنقص درجته في الجنة بسبب هذا الشرك، والله أعلم. والجمهور على أن الشرك الأصغر يغفر لأنه في منزلة الكبائر. يقول: ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل لكل أحد، قال لمن يشاء. وهل أنتم تدري أن يغفر لك أم لا؟ انتهى كلامه. أي نعم. أخذ كاتب السؤال على وجهين. يقول: الآية إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظاهر أن الوقت قد ضاق علينا، فنترك سؤال هذا الأخ إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي